الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب الصلاة. قال: مواقيت الصلاة. قال: الصلاة المفروضة خمس، والصلاة معلوم أنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم قدرها في ليلة الإسراء والمعراج. قال: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. في الجواز إلى غروب الشمس، يعني لا نريد أن نطيل في الأوقات إلا فقط عند العشاء والفجر، ولكن نقف عند قوله وجوازها إلى غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس. وترك العبد صلاة العصر متعمدا وقد غربت الشمس، واضح؟ إذن يؤخذ من هذا الكلام أنه لا يجوز، لأن الجواز إلى الغروب، بعد الغروب لا يجوز. وهنا مسألة: بما يدرك وقت العصر؟ أبمجرد التكبير أم يدرك بالركعة؟ مثال: هب أن رجلا بدأ في الصلاة بالتكبير، كبر، قال الله أكبر، وولج في سورة في قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك سمع أذان المغرب. إذن دخل الغروب بماذا؟ بالتكبير، واضح؟ هل يصح هذا؟ هذا قول بالجواز. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية أحمد، وهو مذهب ابن حزم أيضا، على أنه لا يدرك الوقت إلا بمضي الركعة، إلا بمضي الركعة. الرجل كبر ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم ركع ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية، فقام الرجل إلى المغرب وأذن بصلاة المغرب، إذن أتى بركعة، واضح؟ قال ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تصح الصلاة إلا بإتيان ركعة. إذن مفهوم هذا الكلام أنه لو أذن عليه المغرب أو غربت عليه الشمس ولم يأتي بالركعة لم تصح صلاته. وهذا الكلام ليس في العصر فقط، إنما هو في جميع المواقيت، واضح؟ فإذا دخل الوقت الثاني وأنت لم تتم الركعة، فابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا رواية أحمد على أن الصلاة تكون باطلة، لا تصح. فإذا أتم الركعة ثم بعد ذلك دخل الوقت الثاني صحت الصلاة وأكمل صلاتك. من عجب أن كلا الفريقين احتج بنفس الدليل، واضح؟ احتج بنفس الدليل، ولكن الخطأ وقع في فهم الدليل، واضح؟ فقد يحتج كلا الخصمين بدليل، ولكن الخطأ يقع في في الفهم. احتج كلا الفريقين بماذا؟ بحديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك سجدة، قال الفريق الأول: السجدة ركن، واضح الكلام؟ إذن بمجرد السجدة يدرك، إذن فبمجرد التكبير يدرك، واضح؟ إذا كان بمجرد السجدة واضح يدرك، فكذا إيه؟ بمجرد بداية التكبير، لأنه لم ينتهي من السجود، فبمجرد بداية التكبير تنتهي. الفريق الثاني قالوا لا، الحديث لا يراد منه من أدرك سجدة يعني وهو داخل السجدة، إنما يراد منه من أدرك سجدة أي انتهت السجدة. وما المراد بالسجدة؟ السجدة هنا المراد بها الركعة، السجدة المراد بها هنا الركعة. بدليل ماذا؟ بدليل ابن عمر في الصحيحين قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد العصر، يعني ركعتين. وعند النسائي وأحمد ومسلم من حديث جابر واللفظ للنسائي قال: ثم طاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم سجد سجدتين خلف مقام إبراهيم، يعني ها ركعتين. إذن أطلق الركعة عليها السجدة، وهذا يسمى بإطلاق الجزء على الكل أو إيراد الجزء والقصد به الكل، واضح؟ إيراد الجزء والقصد به الكل. وإنما يذكر هذا عند العرب أن تذكر الجزء وتريد به الكل، فتذكر أشرف شيء، وأشرف شيء السجود. لذلك الله عز وجل قال: واسجد واقترب، مع أن السجود المراد به الصلاة، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد به الصلاة، واضح؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية قال له أن ها هنا كلمة من أدرك سجد أي ركعة كاملة، واضح؟ ركعة كاملة، حفظت سجدتين أي ركعتين، وهذا هو الصحيح. إذن الراجح في هذه المسألة هو مذهب ابن حزم ويرواه الأحمد وشيخ الإسلام أن الوقت إنما يدرك بماذا؟ يدرك بركعة. لا، الركعة كاملة. الرجل قرأ الفاتحة ثم ركع ثم سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم قام، انتهت الركعة، واضح؟ ثم أذن الرجل لأذان المغرب، أكمل صلاتك، واضح؟ رجل آخر ولج في الصلاة ثم ركع ثم سجد السجدة الأولى وقام الرجل بالمؤذن بالصلاة، انتهت الصلاة، قطعت ولا تصح، لأنك ما أدركت الركعة، واضح الكلام؟ مجلس العلم، مجلس العلم يا إخواني إنما الذي فيه محاضر متكلم ومستمع، واضح؟ بعد أن ينتهي المحاضر من البحث ثم بعد ذلك يكون هناك سؤال للمستمع إذا كان هناك إشكالات أم لا. أما في وسط المحاضرة يفتح الكلام، إذن هذه ليست محاضرة إنما باب آخر يسمى لقاء مفتوح. تسمع عن اللقاء المفتوح؟ لا، مش اللقاء المفتوح، لا. اللقاء المفتوح الشيخ ابن عثيمين عامل اللقاء المفتوح، عامل 286 محاضرة لقاء مفتوح، الكل يتكلم، بنبحث في أمور، هذا يسمى لقاء مفتوح. الشيخ صالح آل الشيخ له محاضرات اسمها لقاء مفتوح، تكلم مع الطلبة والسؤال والجواب والإراد والإشكالات والكلام، هذا يسمى لقاء مفتوح. الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة هدى والنور كلها لقاء مفتوح، يتكلم والذي أمامه ممكن يعرض بعض الإشكالات والشيخ يتكلم ويرد، هذه لقاء مفتوح. فرق بين المحاضرة وفرق بين اللقاء المفتوح. واضح الكلام؟ فعندك ورقة، عندك قلم، حضر في ذهنك إشكال، فإنما أقيده. فإن انتهت المحاضرة ما الأسئلة؟ 1، 2، 3. هذه فيها فائدة. أولا، الفائدة الأولى أنه لعلك يأتيك الجواب الذي تريد أن تسأل عنه في ثنايا الكلام. واضح؟ إذن جاءتك الفائدة وطردت مفسدة، وهي قطع الكلام وقطع التركيز من الطالب الذي إيه؟ الذي يركز في الكلام. واضح كده؟ ففرق بين المحاضرة واللقاء المفتوح. إذن الصحيح في هذا هو مذهب أبو محمد بن حزم شيخ الإسلام، وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله. قال: والمغرب وقتها 1، وهو غروب الشمس، وبالمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر. يصلي 5 ركعات، المقصود بها أي 2 ركعتي النافلة في صحيح مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال: لمن شاء. لمن شاء هذه تسمى عند علماء الأصول قرينة صرفت الأمر الأول إلى الاستحباب. واضح؟ ثم يصلي المغرب وله بعد ذلك أن يصلي 2 ركعتين. إنما الذي نريده في نتكلم، لن نطيل الكلام في مسألة المواقيت، إنما نتكلم في المسائل التي فيها وقع فيها إشكالات، لأن المواقيت الآن موجودة والناس يذهبون إلى الصلاة إذا سمعوا الأذان، فسيكون هناك ضياع في الوقت في أمر قد انتهى عمله. الشاطبي رحمه الله قال كلمة استفدت بها كثيرا في كتابه الموافقات، فقال: إنما يتكلم ويعرض في الأمور التي يبنى عليها العمل. هذه الكلمة أراحتني كثير جدا، ووجدت الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ يكثرون منها. الشيخ صالح الفوزان له 5 محاضرات في الحوادث، شرح كتاب الحوادث والفتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فسأله سائل عن مسألة فقال: هذه المسألة لا يبنى عليها عمل، سل فيما يبنى عليه العمل. واضح؟ الشيخ صالح في شرحه على الطحوية يسأل في مسألة ما، قال: سل فيما يبنى عليه العمل وفيما ينفعنا. يعني هناك أمور استقرت خلاص انتهى الأمر، فلا نكثر الكلام فيها. واضح؟ لأن هذا ليس عليه عمل وسيضيع الوقت، إنما نأخذ شيئا، نأخذ أمورا أخرى. خلاص الناس استقر أنك أنت تسمع أذان الظهر، تأتي تصلي، تسمع أذان العصر، تأتي تصلي. لكن هناك مثلا مسألة في جوازها إلى وقت الغروب، فهذه مسألة نحتاجها، لذلك ذكرتها، لأنها يبنى عليها عمل. كذا في العشاء، متى هو آخر وقت صلاة العشاء؟ فبداية وقت العشاء لا نتكلم فيه لأنه لا يبنى عليه عمل. واضح؟ فالناس يؤذن العشاء فيأتوا إلى الصلاة. لكن آخر وقت العشاء ما هو آخره؟ على 3 أقوال لأهل العلم. هنا أبو شجاع يقول: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل. إذن آخره إلى ثلث الليل، وهذا مذهب الشافعي في الجديد. الشافعي له روايتان: مذهب القديم إلى منتصف الليل. واضح؟ المذهب الجديد إلى ثلث الليل. قال: إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. إذن هنا يقول آخره عند ثلث الليل، لكن يجوز أن يكون إلى طلوع الفجر. واضح؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. متى هو آخر وقت صلاة العشاء؟ لأنه بعدها انتهى، ليس لك صلاة، أعني ليس لك صلاة إذا تركتها متعمدا، واضح؟ فأما الناس والنائم فهذا له حكم آخر سيذكر إن شاء الله. فوقتها إلى متى؟ القول الأول وهو قول الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهناك قول للحنفية إلى الفجر، وهو قول لأبي حنيفة، واضح؟ أي أن صلاة العشاء إلى الثلث، إلى ثلث الليل. وكيف تعرفه؟ من المغرب إلى الفجر هذه ليلة، تقسمه إلى ثلاثة أثلاث، واضح؟ الثلث الأول هو المقصود من كلام أبي شجاع، واضح؟ قال وآخره في الاختيار إلى ثلث، ثلث الليل، واضح؟ القول الثاني بأن صلاة العشاء آخرها إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وهذا قول أبو محمد بن حزم، وهي رواية الأحمد، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن آخر وقت العشاء منتصف، منتصف الليل. وبعض الناس منتصف الليل الساعة 12 يعني، لا هذا غير صحيح. أنت بتعمل كده ليه؟ هذا غير صحيح. منتصف الليل أي من عند المغرب إلى الفجر، واضح؟ هذه الليلة، فتقسم وقتها، تقسم وقتها، يعني مثلا عند المغرب يؤذن على الساعة الخامسة مثلا، والفجر خمس، إذن 12 إيه؟ ساعة، 12 ساعة، واضح؟ إذن تقسمه 6 ساعات، إذن من خامسة إلى تزيد عليه 6 ساعات، إذن الساعة 11، إذن هذا منتصف الليل، واضح الكلام؟ القول الثالث وهو قول الحنفية وكذا عند المالكية، أن وقت صلاة الفجر، وقت صلاة العشاء إلى الفجر، وهذا لعله المشهور حينما تسمع الناس يقولون ممدودة إلى الفجر، فصار عند العوام إجماع. ها؟ أهو إجماع يعمل به؟ ها؟ إجماع باطل، واضح الكلام؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي قال كما في حديث أبي هريرة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة حتى تدخل الصلاة الأخرى. إذن قال النبي وجه الدلالة حتى تدخل الصلاة الأخرى، هذا هو التفريط، فإذا دخلت وقت الصلاة الأخرى إذن أنت مفرط. إذن بمفهوم الكلام قبل أن تدخل وقت الصلاة الأخرى يجوز، فقبل أن يدخل وقت صلاة الفجر يجوز أن أصلي العشاء. هذا بمفهوم الإيه؟ المخالفة، صحيح ولا لا؟ الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني للحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الحديث، صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا يسمى نص قاطع الدلالة عند علماء الأصول، لأنه لا تستطيع أن تصرفه بأي شيء، لا تستطيع أن تقول مفهومه كذا غير كذا، لا، هذا نص قاطع في الدلالة، صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا صحيح مسلم. واضح الكلام؟ هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. طيب المذهب الثالث احتجوا بماذا؟ احتجوا بالحديث الذي ذكرته آنفا: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط. صحيح، رجل نام وأخذ بالأسباب لصلاة الفجر، نام مبكرا، أكل خفيفا، ضبط منبه، أخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك قام بعد طلوع الشمس. ليس أنت لست مفرط، ليس في النوم تفريط، لكن انتبه، رجل ينام وهو يعقد النية أنه يريد أن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس حتى يستطيع أن يذهب إلى عمله نشيطا، حكمك كحكم تارك الصلاة متعمدا. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت نويت أنك تنام وتصليها بعد طلوع الشمس، هذا عملك. لكن رجل أخذ بالأسباب، انظر في صحيح مسلم من حديث أنس قال: نزلنا منزلا، وكانوا أتوا من غزوة فكانوا مجهدين، قال أنس: فنزلنا منزلا فعرسنا به، أي نزلنا به، فقال النبي: من يكلأنا الليلة؟ واضح؟ من يكلأنا الليلة؟ فقام بلال وقال: أنا يا رسول الله، يعني أنا اللي هصحيكم في صلاة الفجر، ناموا يا رسول الله وأنا اللي هصحيكم. طبعا بلال رضي الله عنه نام. قال بلال: فأسندت ظهري إلى راحلتي. واضح؟ يعني أسند ظهره إلى الراحلة، الجمل بتاعه، تجاه المشرق، حتى إذا أشرقت الشمس، حتى إذا قام الوقت، واضح، وقت الفجر يقوم. قال: تجاه المشرق. قال: فنمت. واضح؟ فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس، فقام النبي فزعا، قال: يا بلال. قال: لبيك رسول الله. قال: أينما قلت؟ أنت مش قلت لنا نام يا رسول الله وأنا هصحيكم؟ أينما قلت؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. قال: ارتحلوا من هنا، فإن هذا مكان حضره الشيطان. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نام هكذا ولا الصحابة، إنما قال: من يكلأنا؟ مين اللي في حين مثلا جهد كده يصحى عشان يكزنا الفجر؟ إذن رجل أخذ بالنية وأخذ بالأسباب وعقد النية أن يقوم صلى الفجر، ثم قام بعد طلوع الشمس، هذا ليس بمفرط. واضح؟ إنما التفريط في اليقظة، ترك متعمدا، هذا مفرط، حتى انتهت وقت الصلاة، هذا إنسان مفرط. لكن بما احتج وجه الدلالة؟ قال النبي: حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. إذن إذا انتظر العبد فما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، وصليت أنا الصلاة قبل أن تدخل وقت الصلاة الأخرى، فأنا لست بمفرط. إذن احتج بماذا؟ بالمفهوم. لكن يجاب عنه أن المفهوم هذا عارضه المنطوق صلاة العشاء إلى منتصف الليل، والمنطوق إذا عارض المفهوم يقدم المنطوق بالإجماع، يقدم المنطوق ماذا؟ بالإجماع. انظر مثلا ابن عباس في صحيح البخاري قال إنما الربا في النسيئة. ما هو الربا النسيئة؟ الربا النسيئة هو أنظرني أزدك، ربا الجاهلية، أنظرني في المدة أزدك في المال، متى ستأتي بالمال؟ سآتي به آخر الشهر إن شاء الله. فإذا كنت تستأتي به آخر هذا الشهر، آخر هذا العام، فأنا لي عندك 1000 دينار سأجعلهم 1100. طيب أنا سآتي به الشهر الذي بعده، إذن سيكون 1200، وهكذا. أنظرني في المدة أزدك في المال، هذا ربا الجاهلية. هناك ربا، ربا الفضل، ربا اسمه ربا الفضل، الذي هو في حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني معك مثلا 100 جرام ذهب قديم، وأنا معي 50 جرام ذهب جديد، فأقول لك أو تقول لي: سأعطيك مثلا 100 جرام ذهب قديم وتعطيني الإيه؟ 50 جرام ذهب قديم بالجديد. هذا يسمى ربا الفضل، لأن النبي قال: مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل. فإذا أردت ما في يديه بيع الذهب أولا ثم اشتري ما في يديه. واضح؟ الشاهد ابن عباس قال: إنما الربا في النسيئة. كما يحدث الآن مثلا في ربا الفضل، رجل معه مثلا 100 جنيه فضة، فيذهب إلى رجل ما يحتاج الفضة، فالرجل الذي سيأخذ منه 100 جنيه فضة يقول له: أشتروهم منك 90 جنيه. هذا ربا الفضل. واضح؟ لأنه مال بمال، والنبي قال: مثلا بمثل. ابن عباس حينما قال: إنما الربا في النسيئة، إذن هذا يسمى منطوق، القول يسمى منطوق، نطقه إنما الربا في النسيئة هذا يسمى منطوق. مفهوم المخالفة من كلامه: ليس الربا في الفضل. صحيح ولا لا؟ ليس الربا في الفضل، هذا يسمى مفهوم. فإن جاء إنسان ويحتج بجواز ربا الفضل بمفهوم المخالفة من كلام ابن عباس، يقال له: أخطأت. لماذا أخطأت؟ لأن مفهوم كلام ابن عباس الذي أنت أخذته منه يعارضه منطوق أبو سعيد الخدري: الذهب بالذهب مثلا بمثل. والمنطوق يقدم على المفهوم بالإجماع. هذا مثال. خذ مثال آخر. يأتي إنسان يقول: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن هذا منطوق بمفهوم المخالفة، أنني يجوز أن أكله ضعفا واحدا، لا تأكله الربا أضعافا مضاعفة، إذن بالمفهوم يجوز كلوه ضعفا واحدا. فيقال هذا المفهوم عارضه إيه؟ منطوقات. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. إذن هنا لا يقال، يقدم، لا يحتج بالمفهوم، لأنه عارضه إيه؟ المنطوق. كذا هنا عندنا في الحديث احتجوا إيه؟ بالمفهوم: حتى تدخل وقت الصلاة الأخرى، إذن قبل الصلاة الأخرى يجوز. هذا المفهوم عارضه حديث صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فيقدم منطوق على المفهوم. واضح الكلام؟ فالصحيح أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل. واضح؟ لكن يستحب تأخيرها ما لم تضيع الجماعات، ما لم تضيع الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في كما في صحيح مسلم عليهم كما في حديث أنس وهو في صحيح مسلم، فنادى عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، نام الرجال والنساء والصبيان. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت. إذن يجوز ويستحب تأخير العشاء، لكن ما لم تضيع تضيع الجماعة. فإذا صلى الناس على وقتها في جماعة فإنما عليك أن تصلي معهم في الجماعة. قال: وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. إذن قال: وآخره في الاختيار إلى الإسفار، يعني آخره إلى الإسفار. الإسفار أي الظهور قبل طلوع الشمس، ظهور بدو النهار. تسمى امرأة سافرة لأنها أظهرت مفاتنها، واضح؟ أسفر الصبح أي وضح وظهر وبان. يسمى السفر سفرا لأنه يكشف عن خلق العبد. تعرف صاحبك متى؟ سافر معه، تجد الحليم، نسأل الله السلامة والعافية، سافر معه فقط. لذلك عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال له: أريد عمل لهذا. أخذ رجل وذهب إلى عمر قال: أريد عمل لهذا. قال: أتعرفه؟ قال: نعم. فقال عمر له: أعاملته بالدينار والدرهم؟ يعني عملته بالدينار والدرهم؟ اشتغلت مع بعض مثلا؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: إذن أنت رأيته يدخل المسجد ويخرج من المسجد؟ قال: نعم. قال: إذن أنت لا تعرفه، اذهب وأتني بمن يعرفك. شكلك كده شفته بس داخل المسجد وخارج، فقلت للراجل: طيب تعال شغل. إذن أنت لا تعرفه؟ لا. تجد الرجل الطيب ده عامله بالدينار والدرهم، عامله بالجنيه، تلاقي اللحية دي طارت، وعلامة الصلاة دي مش موجودة، تلاقي النور اللي كان على وشه ده مفيش، تلاقي لغة تانية، حاجة خالص، حاجة يعني أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالإسفار هو وضوح بدو النهار. وهنا مسألة: هل نبدأ، هل نصلي صلاة الصبح وكلمة الصبح تطلق على فريضة الفجر؟ والفجر لفظة مشتركة، قد تطلق على صلاة النافلة التي تصلى قبل الفريضة، ركعتين النافلة تسمى بالفجر، وأيضا الفريضة تسمى فجر وتسمى صبح، واضح؟ فهل هنا مسألة تصلى الصبح بغلس أم نصليها بإسفار؟ عرفنا ما معنى الإسفار، ما معنى الغلس؟ الغلس هو الظلام، هو الظلام، واضح الكلام؟ فهل نبدأ صلاة الفجر نصليها بغلس أم نبدأ ونصليها بإسفار؟ أول ما نبدأ يبدأ وضوح وبدو النهار. قولان لأهل العلم: وإن شئت كل ثلاثة. القول الأول وهو مذهب الجمهور خلافا للأحناف، الجمهور قالوا بإن الصلاة نصليها بغلس، أي في الظلام، واضح؟ نصليها في الظلام. الأحناف قالوا إنما نصلي بإسفار، يعني نبدأ الصلاة بالإسفار عند وضوح الإيه؟ بدو وضوح النهار، بالطبع قبل طلوع الشمس، عند بدو بزوغ الإيه؟ النهار. القول الثالث وهو جمع الطحاوي، قال نبدأ بغلس ونخرج منها بإسفار، واضح؟ إذن إن شئت كل ثلاثة أقوال. مذهب الجمهور احتجوا بماذا؟ احتجوا بأحاديث، احتجوا بالحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن، ينقلبن أي يرجعن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. إذن صلوا وخرجوا، والنساء صلينا وخرجنا وكان الوقت إيه؟ ظلام، لا يعرفهن أحد من الغلس، وفي رواية لا يعرف بعضهن بعض من الغلس. وأنا ذكرت الرواية الثانية وهذه عند البخاري، لا يعرف بعضهن بعض، واضح؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله احتج بالرواية الأولى على جواز كشف الوجه، لأنها لما قالت لا يعرفهن أحد من الغلس، إذن لو كان فيه إسفار لعرفنا، إذن كنا غير منتقبات، صحيح ولا لا؟ واضح؟ الرواية الثانية تبين لا يعرف بعضهن بعض من الغلس، واضح؟ فهذا ليس فيه دليل على مسألة أنهن كن غير منتقبات، لأنه يحتمل أن النسوة آنذاك فإذا أردنا أن ينظرن إلى بعض بعض في أمر ما لا يعرف بعضهن بعضا، واضح؟ الشاهد وجه الدلالة من الحديث أن عائشة قالت لا يعرفن أحد من غلس، إذن وجه الدلالة أنهن خرجن وكانت الصلاة إيه؟ في ظلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو حديث أنس أيضا في الصحيحين قال كنا نصلي الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخرج من الصلاة ولا يعرف أحد منا جليسا، يعني ألتفت هكذا لا أعرف من الذي بجواري، واضح؟ إذن وجه الدلالة أنهم كان إيه؟ صلى وانتهت الصلاة وكانوا في ظلام لا يعرف أحد منا جليسا. الدليل الثالث في الصحيحين أيضا من حديث أنس عن زيد بن ثابت، إذن صحابي عن صحابي، ولو حدث به أنس فقط وهو ما شهد الواقعة يسمى بمرسل صحابي وهو حجة بالإجماع. ابن عباس يحدث بأحاديث في غزوة أحد، وابن عباس ما شهد غزوة أحد، واضح؟ فيأتي بعض الجهل يقول كيف ابن عباس يقول هل شهد غزوة أحد، فإن ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده 6 أو 7 أعوام، فيقال هذا يسمى بمرسل صحابي، أي أخذه من صحابي، والصحابة كلهم عدول، فمش هنفتش خد من مين لأن كلهم عدول، واضح الكلام؟ أما إذا أخذه تابعي، إذا قال تابعي قال رسول الله واضح؟ هذا يسمى بمرسل. ولماذا لا يمرره أهل العلم؟ يقول لعله أخذه من تابعي آخر. واضح؟ لعله أخذه من تابعي آخر. وفي عصر التابعين دخل أهل البدع، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. أما الصحابة لا نفتش رضي الله عنه. فأنس عن زيد ابن ثابت قال: كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم إلى الصلاة. إذن هذه أي صلاة؟ الفجر. قال أنس: كم كان ما بينهما؟ ما مقدار ما بينهما؟ يعني الوقت المقدار ما بين السحور وبين الصلاة، لأنه قال: كنا نتسحر ثم نصلي مع رسول الله. قال: كم كان ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، يعني قدر قراءة إيه؟ 50 آية. واضح؟ إذن هذا دليل على إيه؟ قرب العهد. واضح؟ الدليل الرابع وهو الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناده حسن، حسنه الألباني رحمه الله، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مرة بغلس. انتبه لهذا الحديث. ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات عليه الصلاة والسلام، وما عاد إلى أن يسفر. يبقى ما عاد إلى أن يسفر، إذن ما أسفر مرة أخرى. واضح الكلام؟ إذن هذه إيه؟ 4 أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بماذا؟ بغلس. وانتبه، حديث أبي مسعود الأنصاري قال: ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات، وما عاد إلى أن يسفر بها. أبو حنيفة وسفيان الثوري احتج بحديث رافع ابن خديج وهو عند 5 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. في رواية عند أبي داود: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم الأجر. هذه رواية ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. واضح الكلام؟ فقالوا: قوله هنا أسفروا هذا فعل أمر، إذن علينا أن نسفر بالصلاة. واضح؟ الطحاوي حب يجمع بينهم، فقال: نجمع بين الأدلة، فنبدأ الصلاة بغلس ونخرج منها بإسفار. إذن كان النبي يصلي بغلس، واضح، وأسفر بالفجر أي أخرج من الصلاة إيه؟ بإسفار. لكن الجمع ده غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لأن عائشة قالت: ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفن أحد من الغلس. إذن خرجوا من الصلاة بإيه؟ بغلس. وحديث أنس: لا يعرف الرجل منا جليسة. واضح الكلام؟ فمسألة إلى الإسفار لا، مش ينفع الجمع. واضح؟ لكن قوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا، هذا قوله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، ولا تقل يقدم القول على الفعل، خطأ، لأن تقديم القول على الفعل عند علماء الأصول عند التعارض. وأبو مسعود الأنصاري قال صلى النبي مرة بغلس ثم صلاها مرة به فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالجمع موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام، انظر لحديث أبو مسعود الأنصاري، ثم كانت صلاة التغليس حتى مات، إذن غالب فعله عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصبح بماذا؟ بغلس. لكن هل يجوز أن نسفر بها؟ نعم، لكن لا تجعل الاستثناء أصلا كما فعل الأحناف. إذن الأصل هو الصلاة بغلس، ويجوز الاستثناء في بعض الأحيان أن تصلى بإسفار. واضح؟ لأن ابن مسعود الأنصاري قال ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات. إذن غالب فعله عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بماذا؟ بغلس. ويجوز أن يستثنى في بعض الأحيان أن نسفر بها، لكن لا يجعل الأغلب هو الإسفار، إنما الأغلب هو التغليس. واضح الكلام؟ بذلك يكون إيه؟ الجمع يكون اقترب بين الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته التغليس، وصلى بإسفار، لكن لم يكن هو الغالب عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ إذن متى يبدأ بالصلاة ومتى ينتهي؟ متى ننتهي من الصلاة ومتى نخرج منها؟ نخرج منها بغلس، هذا هو الأصل. وهل يجوز أن نبدأ الصلاة بإسفار؟ نعم يجوز، لكن لا يكون هو الغالب. واضح؟ إنما غالب فعله عليه الصلاة والسلام إنما في التغليس. وممكن يعرض عليك إشكال أن فعله عليه الصلاة والسلام، أن قوله أصرح وأقوى من الفعل، والفعل يؤخذ منه الاستحباب. لا، هذا غير صحيح. الفعل هنا لا يؤخذ منه الاستحباب، لأن الفعل هنا فعل مبين لمجمل واجب الذي هو صلوا كما رأيتموني وصلي. ممكن تحتج بأن فعل يفيد الاستحباب، هذا في الفعل المجرد. قال الصحابي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا فعلا مجردا لم يأمر النبي به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي، إذن هذا اسمه مجمل واجب. هذه الصلاة أفعال، هذه الأفعال يؤخذ منها الاستحباب؟ لا، الأصل فيها الوجوب، إلا أن تأتي دليل بالركنية أو يأتي دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب، لكن الأصل فيها الوجوب. واضح؟ إذن صلوا كما رأيتموني، وهذه الأدلة قاضية بأنه كان يصلي بغلس. واضح؟ إذن أفضل الجمع بينهما أن الأصل هو الصلاة بغلس. واضح؟ فتجد كثير من المساجد رأيتها أن الأصل هو الإسفار، الأصل هو الإسفار، بل ويجزم أنها السنة، بل وإن فعلت خلافها فأنت فعلت خلاف السنة. واضح الكلام؟ وهذا غير صحيح، ما ينبغي لك أن تفعل هذا. واضح؟ فالصحيح ما ذكرنا. قال والاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. قال فصل في شروط وجوبها. قال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، لأنها لا تصح من كافر. وهنا مسألة، هب أن رجلا أسلم قبل العصر، قبل أذان العصر، هل يلزمه صلاة الظهر أم لا؟ وكان بالغا عاقلا. الجواب نعم يلزمه، لأنه أسلم في وقت أمر به فيه بصلاة، صار مكلفا. الرجل مسلم بالغ عاقل. ليش لا؟ تقول لا ليس عليه صلاة الظهر إذا انقضى وقت العصر وقت الظهر ودخل وقت العصر وأسلم الرجل في وقت العصر، هل يلزمه صلاة الظهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن وقت الظهر دخل على رجل غير مكلف بها. واضح؟ غير مكلف، غير مكلف به، إذا لابد أن يكون مسلما. هب أنه أسلم في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأول من الليل، هل عليه صلاة العشاء؟ نعم عليه صلاة العشاء، لأنه لم يتعدى نصف الليل. لم نقل النبي عليه الصلاة والسلام الدليل إيه؟ حديث مسلم العشاء إلى منتصف الليل، حديث أنس. واضح؟ إذا لابد أن يكون مسلما. ثانيا والبلوغ، أن يكون بالغا. وهنا مسألة، ما هي علامات البلوغ التي يصير العبد بعلامة واحدة منها صار مكلفا مأمورا بالتكاليف الشرعية؟ العلامة الأولى بالإجماع ظهور المني، نزول المني يقظة أم مناما؟ ها؟ نزول المني يقظة أم مناما؟ يقظة ومناما. واضح الكلام؟ يقظة ومناما، هذا بالإجماع. فإذا نزل المني صار العبد بالغا. واضح الكلام؟ ما الدليل على ذلك؟ رفع ماذا؟ رفع القلم. واضح؟ هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، حديث عائشة رفع القلم عن ثلاث عند أحمد وغيره، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وفي رواية حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. واضح؟ وعن الصبي حتى إيه؟ حتى يحتلم. إذن هذا بالإجماع. العلامة الثانية ظهور شعر العانة، وهو الشعر الذي يكون أعلى الفرج عند الذكر والمرأة، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ظهور شعر العانة، ظهور شعر الإبط لا دليل عليه. واضح؟ أما هذا ففي سنن ابن ماجه أن عطية القرظي وكان يهوديا فأسلم. واضح؟ قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني النضير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن من أنبت يقتل ومن لم ينبت لا يقتل. واضح؟ من أنبت أي من ظهر عنده وأنبت له شعر العانة. قال عطية وكنت في من لم أنبت. واضح الكلام؟ هنا مسألة حديثية. هذا الحديث حدث، هذه القصة حدثت لعطية القرظي متى؟ وقت الكفر. فكيف نقبل حديثه؟ أحسنت. يبقى نقول فرق بين التحمل وفرق بين الأداة، فيشترط في الأداة من ضمن شروطه الإسلام، أما التحمل فلا يشترط فيه الإسلام. ممكن يتحمل العبد وهو كافر، صحيح ولا لا؟ ممكن يتحمل وهو صغير غير بالغ. فبعد أن يسلم يؤدي، واضح؟ بعد أن يسلم يؤدي، مفهوم الكلام؟ فهذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة ألا وهي بلوغ 15 أو 16 عاما إلى 19 عاما، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، واضح؟ وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وتزيد المرأة بنزول دم الحيض، تزيد المرأة بماذا؟ بنزول دم الحيض. هذه علامات الحيض. هناك علامات أخرى لكن غير صحيح، ظهور خشونة في الصوت، ظهور شعر الإبط، ظهور شعر الشارب، لا هذا غير صحيح، والأحناف توسعوا في هذه المسألة. إذن هذه علامات البلوغ، فإذا وجدت علامة واحدة صار العبد إيه؟ مأمورا بالصلاة، واضح الكلام؟ قال والبلوغ والعقل. إذن مسلم بالغ عاقل، لأن المجنون غير مخاطب، كذا المعتوه أو المختل. من هو المختل؟ المختل يعرف أهل العلم هو الذي يفيق مرة ويعود إلى الجنون مرة، ولكن الأصل فيه الجنون، يعني الأصل أنه هكذا، يعني لا يدرك الأمور، مختل. يعني أفضل تعريف له بما عنده الزهايمر، يعني أنا قرأت كلام أهل العلم، أفضل تعريف بما اليوم عنده الزهايمر، يعني هذا التعريف عرفه ابن القيم في بدائع الفوائد، قال هو الذي يفيق مرة، واضح؟ هو الذي يجن مرة. أفضل تعريف هو الذي عنده الزهايمر، واضح؟ قد يفيق بعض الوقت، واضح؟ فيقول لك مثلا يا فلان أين الطعام، فتأتي إليه بالطعام والشراب، وبعد ما يأكل ويشرب بعدها بنص ساعة، هو أنتم محدش عايز يعبرني فين الأكل والشرب، لماذا لا تأتوا إليه بالطعام؟ أنت أكلت، أنت بتتهموني أن أنا مجنون كمان، واضح؟ ممكن ينزل مثلا يمشي في أي مكان، يذهب وقد لا يأتي، واضح؟ يعني الرجل إيه؟ هذا يسمى بالمختل أو المعتوه، عنده عتة، واضح؟ فمتى يحكم عليه؟ أهل العلم يقول في وقت إفاقته يكون مكلفا بالصلاة، في وقت جنونه ومرضه يرفع عنه التكليف، واضح الكلام؟ إذن العبد مسلم بالغ عاقل، وهو حد التكليف، وأيضا العلم، أيضا العلم، لأنه إذا كان جاهلا بالحكم فلا يأسم، إنما قد يكون مفرط في بعض الأحيان لأنه ما سأل. يعني رجل مثلا لا يعلم الحكم الفلاني في مسألة ما، واضح؟ ثم فعلها وهو لا يعرف الحكم في مسألة ما، فهو مفرط من جهة عدم طلبه للعلم، فمن جهة عدم طلب العلم هو آثم على عدم طلبه للعلم، ولكن هذه يبين له فيها. إذن صار مكلفا منها هنا، قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، والبيان شيء زائد عن البلاغ. البلاغ شيء والتبيين شيء أزيد عن البلاغ. ممكن أبلغك حكم الصلاة، صلاة الظهر واجبة، تاركها كافر عند أحمد وإسحاق وكذا وكذا، ونقل ابن شقيق الإجماع وخالف. أنا بلغت حكم صلاة الظهر واجبة، لكن أبين لك كيفية الصلاة واضح وأحكامها ومتى وما هي شروطها واجباتها، هذا اسمه تبيين، ويسمى أيضا بلاغ، لكن التبيين شيء أزيد من البلاغ. واضح الكلام؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. انظر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. واضح الكلام؟ إن عليك إلا البلاغ، في آية أخرى مع الرسول البلاغ المبين. لكن انتبه، هناك فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. هذه مسألة أصولية. الجهل بالحكم يعذر العبد به إذا كان لا يعرفه، ولكن الجهل بما يترتب على الحكم لا يعذر العبد به وإن كان يجهله. يعني مثلا انظر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. انتبه. فقال النبي: هل تجد رقبة؟ هل تجد، هل تستطيع أن تصوم؟ هل تستطيع أن تطعم؟ إلى آخر الحديث. الشاهد أن الصحابي كان إيه؟ يعلم أن الحكم محرم، لذلك قال: هلكت، وفي رواية: وأهلكت. واضح الكلام؟ إذن كان يعرف أنه إيه؟ أن الحكم لا يجوز، لكن كان لا يعرف ما يترتب على الحكم من الكفارة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمره إيه؟ أمره بها: هل تجد، هل تستطيع، كذا كذا، إلى آخره. ففرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. جاءك رجل قال: أنا وقعت على امرأتي وهي حائض، وأنا عارف حرام، استغفر الله وأتوب، مش عارف أعمل إيه، ولكن عليه، على الراجح عند أحمد خلافا للجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، عليه عند أحمد وابن حزم عليه كفار. وهذا الحديث رواه الخمسة من حديث ابن عباس: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. إذن عليه إيه؟ كفارة، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب، إذا كان هو يعرف الحكم لكن جاهل بما يترتب على هذه المسألة، هل تقول له: طيب والله أنت ما كنتش تعرف، يغفر الله لك؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل معه هذا. واضح؟ وكل من يتكلم في كفارة رمضان لمن جمع امرأته يأتي بهذا الحديث. واضح؟ لأنه ما علم الكفارة إلا إيه؟ إلا من هذا الحديث. وضحت المسألة؟ إذن قبل ذلك الصحابي ما كان يعرفها. إذن فرق بين الجهل بالحكم وبما يترتب على الحكم. واضح الكلام؟ نقف هنا إن شاء الله.